الجن الأحمر. يا تحنا غريبة الجن الأحمر كريم كوجك. يا تحنا غريبة الجن الأحمر هنيكك. أنا عمي ناسك وعمك وسيدك. أنا أفشخ أمك كس أمك على زفي. هاتلي أختك كس أختك هاتلي أختك كس أختك يا سيكا. كس أمك على كس أختك على كس أم اللي جابت أمك. يا ابن المفتكة يا معرض ده تاخده كده على فمك. كس أمك على كس أختك على كس أم اللي جابت أمك. يا ابن المفتكة يا معرض ده تاخده على زفي. أخدك زبين على الناشف وحطه فمك قافل. أخدك زبين على الناشف وحطه فمك قافل. طب ده احنا الجن الأحمر شايف كس أمك أحمر. طب ده احنا الجن الأحمر شايف كس أمك أحمر. أحا أحا كريم كوجك. حطي لمون على كس أمك وسكاحة جن الأحمر. أحا أحا حطي لمون على كس أمك وسكاحة. يا تحنا غريبة الجن الأحمر هنيكك. أنا عمي ناسك وعمك وسيدك. أنا أفشخ أمك كس أمك على زفي. هاتلي أختك كس أختك هاتلي أختك كس أختك يا سيكك. خدمة الجن الأحمر كريم كوجك مشغلناش.